فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبها ثم زجج موضعها أغلق موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلانا 1000 دينار فسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا وسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بذلك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر لعل مركبا يجيئه بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما كسرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه 1000 دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال لا ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف 1000 دينار راشدا هكذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم وأسنده في بعض المواضع من الصحيح عن عبد الله ابن صالح كاتب الليث عنه علقه من أجل عبد الله هذا أن فيه ما قال لكنه صحيح في الجملة ورواه البزار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذه قصة فيها من كرامات الأولياء الذين يوفي الله سبحانه وتعالى بعهودهم لحرصهم على أداء الحقوق في وقتها وانظر كيف خاطر 1000 دينار وألقى بها في البحر عسى أن تؤدى في وقتها وكثير من الناس يستسلف ولا يعبأ بمرور الوقت ولا بحلول الأجل فدل ذلك على أهمية وضرورة أن يكون المدين حريصا على أن يسدد في الأجل حتى لا يوصف بمن ذمهم الله عز وجل من أهل الكتاب أنهم لا يؤدون الحقوق إلا إذا كان الإنسان مطالبا ملحا في طلبه عليها إلا إذا كان قائما عليها وأما من كان ساكتا لا يطلب فإنه لا يؤدى إليه حقه فينبغي أن يكون المدين قلقا وإن كان يعني في شريعتنا لا يشرع أن يلقي الإنسان ماله في البحر لكن بالنية الصالحة قد يغفر الله عز وجل للعبد ويقضي عنه دينه بنيته الصالحة وأن مبلغ 1000 دينار مبلغ كبير ومع ذلك فلأجل نيته في الوفاء والأداء في الموعد قضى الله عز وجل عنه بهذه الطريقة العجيبة التي فيها كما ذكرنا إثبات كرامة الأولياء فإنما ألقى بالمال في البحر توفية للحقوق فمدح الله من يوفي بالحقوق منهم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك وهذا يدل على جواز ائتمان المعروف بالأمانة من الكفار وأن كفره لا يلزم منه خيانته على الدوام بل يمكن أن يضع أمانة لدى الكافر وذلك إذا كان مأمونا كما ذكرنا وأما إذا كان غير ذلك فتضييع للمال ومن هنا كان جواز الشركة والمضاربة مع الكافر وجواز الإيجار والاستئجار طالما لم يعرف عنه خيانة والله أعلم قال تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك فذلك لوجود هذا النوع فيهم فلا بد من الحرص في معاملتهم ولا بد من الحذر من خيانتهم وغدرهم فإنهم فإن كثيرا منهم يعتقدون ما ذكر الله عنهم بأنه ليس عليهم في الأميين سبيل. قال: أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج من في أكل أموال الأميين وهم العرب، فإن الله قد أحلها لنا. قال الله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أي وقد اختلقوا هذه المقالة واتفكوا بهذه الضلالة، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها، وإنما هم قوم بهت. قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاه. قال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال: نقول ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. وعن سعيد الجبير قال: لما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: كذب أعداء الله، ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة، فإنها مؤداة إلى البر والفاجر. وهذا وإن كان مرسلا يعني في ضعف، لكن معناه ثابت من وجوه متعددة، من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ومن قوله صلى الله عليه وسلم في خصال المنافق: وإذا ائتمن خان. فلا يجوز للمؤمن أن يخون الأمانة ولو كان كافرا هو الذي استأمنه، بل ولو كان حربيا. ومن المشهور في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك عليا قبل يعني تركه وهاجر، تركه مكانه ليؤدي عنه الأمانات التي كان الكفار يستأمنونه عليها. فيجوز للمسلم أن يقبل أن يأخذ أمانة من كافر، كما يجوز أن يأمنه كذلك. وقد استأمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الهادي الخريت، الهادي بالطريق الماهر الذي دلهما على الطريق، وهو مشرك على دين قومه، ولكن استأمناه على الطريق وعلى الراحلتين وعلى أنفسهما في المقام الأول. فلذلك يجب الوفاء بالعهود والأمانة وأداء الأمانات ولو مع الكفار، ولو كان العهد والعقد مع كافر حربي فإن العقد يجب الوفاء به، وكذا أداء الأمانة. طالما قبلت هذا المال ولم تأخذ هذا المال عنوة، إنما أخذته بعقد، لم تأخذه كغنيمة بحرب، وإنما أخذته بعهد كبيع وشراء ومضاربة وشركة أو أي عقد من العقود التي فيها عقد أو أمانة، فلا بد من أداء الوفاء بالعقود وأداء الأمانات. وقد باع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين واشترى وهم على حربهم، وكان أيضا صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل معهم في أبواب الأمانات بأداء الأمانة كما ذكرنا، لعموم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. وبالأولى أهل الذمة وأهل العهد، وكذا إذا كانوا مستأمنين فإن كل هؤلاء كلهم أصحاب عهود. فإذا دخل الكافر بلاد المسلمين بأمان، أو دخل المسلم بلاد الكفار بأمان، فعاملهم بذلك، فعاملهم بمقتضى هذا الأمان بالبيع والشراء، يجب عليه أن لا يخدعهم ولا يغشهم ولا يخون الأمانة، بل يفي بتلك العقود. وكثير من الناس يستحل من أموال الكفار بغير حق بهذه، يعني بأن يعقد معه عقدا ويأخذ زيادة على العقد، فهذا لا يجوز، بل لابد أن يفي له بالعقد طالما لم يأخذ المال كما ذكرنا غنيمة أو عنوة يأخذه ب يعني القتال فيترتب على ذلك أن يكون حلالا طيبا. فالله سبحانه وتعالى أحل المسلمين الغنيمة، وليست الغنيمة أي مال يناله المسلم من أي كافر كان، وإنما المال الذي يكون بقتال. والفيء هو المال الذي ظهر عليه المسلمون بغير قتال من الكفار، كأموال وجدت وهم كفار حربيون أيضا، لكن ما كان بعقد وعهد لم يجز أن يأخذ المسلم منه شيئا، وإلا كان كالمذمومين من أهل الكتاب الذين قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، وأخبر الله أن هذا من الكذب على الله، فالله لم يشرع ذلك، ولم يأتي في شريعتنا ما يخالف هذا أيضا، أعني أن الله لم يشرع أن أموال غيرنا حلال مطلقا، إنما تحل بالغنيمة والفيء، كالجزية مثلا إذا كانت الفيء هذا من مصارف يعني من مصادره الجزية والخراج، الأموال التي تؤخذ من الكفار باتفاق بينهم، فإذا بذلوا الجزية وبذلوا الخراج بقيت أموالهم الأخرى محرمة على المسلمين. وكما ذكرنا ما كان من تعامل بعقد بين مسلم وكافر أو بأمانة وجب أداء الأمانة إلى البر والفاجر. وهذا معنى الحديث المرسل، كل ما كل شيء أو ما كان من شيء ما من شيء كان في الجاهلية إلا تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفجر. فهذا معناه إبطال عادات الجاهلية وتقاليد الجاهلية، لكن ما كان من أمانات لابد أن ترد، لابد أن ترد، وهذا تعظيم أمر الأمانة. وكما يعني هناك عقود كثيرة مرتبطة بالأمانة أو يد الشخص عليها يد أمانة، كعقد الإجارة مثلا، فإن يد المستأجر على العين المستأجرة يد أمانة، عقود الشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة كلها عقود أمانات، بمعنى أن يد العامل فيها على العين هي يد أمانة، بمعنى يلزمه أن يعامل صاحبه بمقتضى هذه الأمانة وهو مستأمن عليها ضمنا بهذا العقد. وكل ما كان من أموال المسلمين العامة في يد أحد من العاملين في يعني من العامل ممن يعمل لإصلاحها أو يتولى أمرا من الأمور من أمور عامة المسلمين فيده يد أمانة، لا بد أن يؤدي الأمانة إلى أهلها وأصحابها، وهذا أمر عظيم الخطر. فالناس كثيرا ما يستهينون بأمر الأمانات العامة أعظم من استهانتهم بالأمانة الخاصة، وذلك لضعف الدين واضمحلال التقوى عند الكثيرين، فإن الأمانة العامة أعظم إثما من الأمانة الخاصة، يطالبك الملايين والآلاف، وأما الأمانة الخاصة فشخص واحد، فكيف وأموال المسلمين العامة نصيب كل واحد منهم فيها، فكيف إذا طالبوك جميعا يوم القيامة. ولذا ورد التحذير من الغلول، لأن أعيان الغانمين يعني كثيرة وأبدانهم متفرقة، ويعسر على الإنسان أن يوصل الحق إليهم بعد الانصراف، فأموال المسلمين العامة من هذا الباب، ونسأل الله العافية. كل من ولي شيئا من أمور المسلمين ولو كان من قبل الحكومات التي تحكم بغير الشرع، لكنها في النهاية أموال المسلمين، فليتق الله سبحانه وتعالى فيما تحت يده، وليؤدي الأمانة إلى المسلمين إلى الموضع يعني إلى من يستحقها ومن جعل الأمر إليه لكي يوصلها إلى أصحابها. فهذه التصرفات من هذه الحكومات التي تخالف الشرع تصرفات في مصلحة المسلمين لا بد من مراعاتها، مراعاة للمسلمين. الناس يقولون مال الحكومة، الحكومة ليس لها مال، المال مال الله عز وجل، وقد جعله سبحانه وتعالى للمسلمين، فالذي يتخوض في مال المسلمين يطالبه المسلمون جميعا. الناس يظنون أن أموال الحكومة معناها أنها لأجل وجود ظلم أو فساد أو سرقة أو حكم غير ما أنزل الله أو غير ذلك يبيح لهم أخذ الأموال. هذا من الخطر العظيم، وذلك يشبه يعني من يقول ليس علينا في هؤلاء سبيل. لا، إذا كان الكفر عليك سبيل فيهم، عليك حرج في أن تأخذ أموالهم إن كانوا معاهدين بذمة أو عهد أو أمان، بل وإذا كانوا حربيين وتعاملت معهم بعقد فيجب أن تفي لهم بالعقد. فإذا كان الأمر كذلك فكيف بالمسلمين؟ الكفار كما ذكرنا يمكن أن يكونوا معاهدين بأمان، بعهد، بذمة. الذمة هي التي فيها الجزية، يدفع الجزية ويلتزم أحكام الإسلام فيصبح ذمة. العهد الذي يعاهد دولة المسلمة تعاهد دولة كافرة على ترك الحرب وحصول الأمان، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية 10 سنين مع قريش دون أن يبذل شيئا ودون أن يبذلهم شيئا، لم يبذلوا شيئا. يمكن للدولة المسلمة أن تعاهد دولة كافرة على ترك الحرب مدة معينة. وأما النوع الثالث فهو لآحاد الكفار إذا دخلوا بلاد المسلمين، أو إذا دخل آحاد المسلمين بلاد الكفار المحاربين، وهو عهد الأمان. فيمكن إذا دخل الكافر عهد أمان فهو معاهد، وهو عهد لا يجاوز السنة، لا يبقى في البلد سنة، فهذا إذا كان يتعامل معهم بمقتضى. وكذا إذا دخل المسلم بلاد الكفار بعهد أمان منهم له فهو أمان منه لهم، إذا دخل بلادهم بأمان يعاملهم بمقتضى هذا العهد، فلا يجوز له أن يتلصص مثلا عليهم أو أن يسرق من أموالهم طالما دخل البلد بأمان. فأما الكافر الحربي فهذا ينظر، لأنه أحيانا لا يقوى الإنسان على مقاتلته ولا أخذ ماله. فلذلك كما قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مشركا مشعان طويل شعر الرأس معه غنم، فقال له أبيع أم هبة؟ فقال بل بيع، فاشترى منه شاة، اشترى بقى أعطاه الثمن. ولو كان ماله يحل لأنه كافر لأخذ الشاة وتركه. احنا بننظر بقى ان هم دول من انه قسم، في اي قسم من الاقسام ينظر. الذمة لابد فيها من الشرطين، التزام احكام الاسلام ودفع الجزية. الكلام يبقى بقى على العهد وعلى الامان. ومن لم يكن كذلك فهل تستطيع ان تعامله بالقتال تأخذ ماله، ام انك تعامله بعقود؟ يعني لم تستطع ان تنال هذا العقد، هذا الشيء الا بعقد، لم يبذله لك وأنت لم تستطع أن تقاتله حتى تأخذ هذا المال. يعني واحد راح بلاد الكفار وما يقدرش يأخذ حاجة، وهو دخل كما ذكرنا أو هم موجودين هنا، ويعاملهم بمقتضى العقد، بيع وشراء، إيجارة، اتفاق، أنت اللي بتطلب وهو اللي بيديك وأنت تتفق على ثمن، تقولش دراجي الكافر هات الفلوس بتاعته، لأن هذا هو الذي مثل من قال ليس علينا في الأميين سبيل، لأن هذا عدم وفاء بالأمانة وعدم وفاء بالعقود. ليس لأنه كافر أنت تعاملت معه بمقتضى ماذا؟ بمقتضى عقد. قلت له أشتري منك، فالرسول صلى الله عليه وسلم اشترى، ولو كان أعطى هذا المال غير جائز أو كان يجوز أن لا يعطيه اللي هو الثمن لأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز لي أن أبذل مالا لكافر من غير سبب. أنا المال الذي في يدي ينفع أرميه في البحر؟ ما ينفعش. فلذلك انه كافر حربي ياخده ما ينفعش الا انه يكون ناشئ عن عن عقد. فلما الرسول اشترى منه شاة واعطاه الثمن، فلا بد ان يوفى بالعقود كما دلت عليه الآية الكريمة، بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. قال ابن كثير اي ليكن من اي لكن من اوفى بعهده واتقى منكم يا اهل الكتاب الذين عاهدكم الله عليه من الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اذا بعث، كما اخذ العهد والميثاق على الانبياء واممهم بذلك، واتقى محارم الله تعالى واتبع طاعته وشريعته التي بعث بها ختم، واتبع طاعته وشريعته التي بعث بها خاتم رسله وسيد البشر صلى الله عليه وسلم، فإن الله يحب المتقين. وابن كثير رحمه الله يذكر أن أولى العهود بالوفاء وأولى ما يجب أداء الأمانة فيه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العهد أغلظ العهود وأهم العهود، وكل ما بعده متوقف عليه. فمن أوفى بعهده مع الله عز وجل بالسمع والطاعة، ومع رسله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذا كل من أوفى بعهده بأي عهد عهده، فإن الرسل لا تغدر، الرسل لا تغدر، وأتباع الرسل لا يغدرون بل يفون بالعقود والعهود. فإن الله يحب المتقين في إثبات محبة الله سبحانه وتعالى لمن اتقى، إثبات صفة الحب لله عز وجل، وأنها متوقفة على صفات منها صفة التقوى. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد أن مدح الذين يفون بالعهود ويتقون، ذكر الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا فذمهم أعظم الذم. يقول تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول الله تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدهم الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة، يعتاضون عن ذلك بالأثمان القليلة الزهيدة، يبذلون عهد الله ويبذلون اليمين، يضحون به، ينقضون عهد الله عز وجل. العهد أنت مستمسك به، معك العهد، أنت ما زلت تفي به، من ضيعه، من بذله وأخذ بذلك ثمنا قليلا، باع ذلك العهد والعياذ بالله، باع الأمانة. وكذا اليمين، يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يشترون الثمن ويبيعون اليمين، يعني يضيعون، يفجرون فيها، يكذبون في أيمانهم، يأثمون فيها. ما ثمن الثمن القليل هي عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة، كل الدنيا لو كانت كذلك فهي ثمن قليل لو حصلت لإنسان، فكيف بمن يضيع الأمانة لأجل شيء تافه يسير كقطعة عظم تلقى لكلب والعياذ بالله. من يخون أمانات المسلمين ويوالي أعداء الدين ويضيع الحقوق التي وجبت عليه لينال مالا أو جاها أو سلطانا من قبل الكفار، فهو هذا الذي وصفنا مثاله، يأخذ الثمن القليل. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها. الخلاق النصيب، وهذا دليل على أنهم والعياذ بالله، يعني من باع بالكلية لم يكن له نصيب بالكلية، فكان كافرا والعياذ بالله. قال: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي برحمة منه لهم، بمعنى لا يكلمهم الله كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، لا ينظر إليهم نظر رحمة ولا يكلمهم كلام تكريم ولطف، وإلا فالله يقول لأهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. خطاب لأهل النار مباشر، وهذا دليل على أن المقصود بنفي الكلام كلام التكريم، نحو قوله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، سلام قولا من رب الرحيم، ونحو ذلك كلام التكريم. وكذا النظر، فإن أحدا لا يغيب عن نظر الله عز وجل، والله عز وجل بصره ينفذ الخلق جميعا، يحيط بالخلق جميعا، والله بكل شيء محيط. وإنما لا ينظر إليهم نظر الرحمة، نظر التكريم، لا ينظر إليهم نظر الراضي عنهم، ولا يزكيهم أي من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار. من لم يزكى ولم يطهر فالنار أولى به. هي دار الخبيث، دار كل خبيث والعياذ بالله. فإذا لم يزكيه الله، لم يطهره الله من الخبيث، فليس له إلا النار، ولهم عذاب أليم. يقول: وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة، فلنذكر منها ما تيسر. يعني أناس عوقبوا بأن الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم أصحاب ذنوب، وليست فقط في الكفار، وليست فقط في الكفار، ولكن كما ذكرنا الذي باع العهد بالكلية، باع الإيمان، لأن عهد الله مع البشر يشمل العهد الذي أخذه عليهم وهم في ظهر أبيهم آدم بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ويشمل ميثاق الرسل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، ويشمل العهود الشخصية والعقود التي بين الناس بعضهم بعضا. فمن وفى بها كلها نال الأجر الكامل، ومن وفى ببعضها ونقض بعضها لم يكن له نصيب فيما لم يفي به، ومن لم يفي بها كلها فمات مشركا لا نصيب له عند الله قط. فلذلك وإن كانت الآن نزلت في الكفار المكذبين برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يؤدوا الأمانات ولم يبينوا صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفوا بالعهد الذي أخذته عليهم الرسل بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن نزولها في الكفار لا يعني أن المسلمين ليس لهم نصيب منها، بل من ارتكب مثل فعلهم كان له مثل جزائهم، الكل بالكل والجزء بالجزء. إذا فعل جزءا من الصفات استحق جزءا من العقوبة، فعل كل ما ذموا عليه استحق كل المذمة، فليست لهم كل حلوة ولكم كل مرة. الآيات التي وردت في أهل الكتاب وفي المشركين تذمهم على صفات وأعمال معينة هي ذم لنا أيضا إذا عملنا بمثلها، ومن عمل مثلهم تماما كفر والعياذ بالله. من عمل بجزء استحق عقوبة الجزء، ومن نجا منها من الصفات المذمومة كلها نجا من العقوبة كلها. الأحاديث الآتية تدل على ما ذكرنا من أن هناك من يناله نصيب من ذلك. روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: يا رسول الله، من هم؟ خابوا وخسروا. قال: وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، قال: المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. رواه مسلم. المسبل ثيابه، وهذا الحديث عام في جميع أنواع الإسبال، ولا يستثنى منه إلا ما كان من استرخاء للثوب، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قال: إن ثوبي لا يسترخي مني إلا أن أتعاهده. قال: إنك لست بما يفعله خيلا. الهدوم بتاعته بتنزل وهو كل شوية يرفعها، فهذا ليس بما يفعله خيلاء، فلا يكون مذموما. أما من يتعمد الإسبال فهو داخل في العموم. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف أنه أعطي بها كذا، والله اشتريتها بكذا، والله لقد عرض علي كذا، ليصدق الناس نتيجة ذكر اسم الله عز وجل، فتنفق هذه السلعة، تروج هذه السلعة فيشتريها الناس بالحلف الكاذب. والمنان الذي يمن بالعطية، دليل على أن هذه من الكبائر، لأن ذكر العذاب الأليم وما معه يدل على أن هذا الأمر من الكبائر، الذي يمن على غيره إذا أعطى. روى الإمام أحمد عن أبي الأحمس قال: لقيت أبا ذر فقلت له: بلغني عنك أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما إنه لا يخالني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعته منه، لا يخالني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعته منه، فما الذي بلغ عني؟ يعني لا يتصور أحد ولا يخطر ببالي أني سوف أكذب، إذا كنت قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أكذب. قلت بلغني أنك تقول ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله، يشنأهم يبغضهم. قال قلته وسمعته، قلته عن رسول الله وسمعته منه صلى الله عليه وسلم. قلت فمن هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحرة حتى يقتل أو يفتح لأصحابه. ينصب لهم نحرة يعني لا يلتفت يمينا ولا شمالا، يتقدم حتى يقتل هو أو يفتح لأصحابه. والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحب أن يمسوا الأرض فينزلون، يطول سيرهم بالليل، السرى ومنه الإسراء السير ليلا، يطول سراهم حتى يحب أن يمسوا الأرض، يعني ألذ شيء عندهم أن يستريحوا، فينزلون فيتنحى أحدهم يصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. أمين عليهم وهو قائم يصلي وهم نائمون. والرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن أو انتقال. ضعن يعني انتقال، يصبر على الأذى حتى إما يموت هذا أو ذاك أو ينتقل. قلت من هؤلاء الذين يشنأهم الله؟ قال التاجر الحلاف، أو قال البائع الحلاف، والفقير المختال، والبخيل المنان. صححه الألباني. البائع الحلاف هذا الذي يشتري بيمينه ثمنا قليلا، كثرة الحلف تؤدي إلى الكذب غالبا، ولذلك يقع في اليمين الآثمة، فلذلك لا ينفق سلعته بحلف أصلا، وكثير اليمين كثير الكذب شاء ما أبى. الفقير المختال لأنه ليس عنده أسباب الكبر، عنده أسباب التواضع ومع ذلك لا ينتفع بها. الفقر يجلب التواضع، فإذا به رغم ضعف الداعي، ضعف داعي الكبر، يتكبر. هذا لأن الكبر عميق الاستقرار في قلبه، ينبت على كل أرض والعياذ بالله. كثير من الناس إنما يظهر كبره مع الغنى، المرض مستكن، لكن مع سقيه بالغنى ينمو ويكبر. أما هذا الفقير المختال فليس عنده سبب يتكبر به ومع ذلك يتكبر، هذا دليل على أن المرض قد ملأ القلب والعياذ بالله، مرض الكبر. والبخيل المنان يعني هو بخيل ولما يعطي يمن، يعني ما يعني في الحالين والعياذ بالله يؤذي، يؤذي بالمنع ويؤذي بالعطاء والعياذ بالله. التاجر عموما اللي بيشتري ولا بيبيع يحلف لا يجوز له الحلف. الحديث الثاني رواه الإمام أحمد. ما ينبغيش يقول له حلف لي ولو كان هو يطلب منه يحلف، خليه حلف الحاجة اللي بينها عنها الشرع، يقول له حلف لي ان انت هي بكذا عشان نصدق، ثم صدقه وخلاص، ما يخلوش يتجرأ على الحلف، ليس له ان يطلب الحلف. عن عدي بن عميرة الكندي قال خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس ابن عابس رجلا من حضرموت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض، فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، البينة على من ادعى واليمين على من انكر. الارض كانت في ايد مين؟ كانت في ايد الكندي، فطلب الحضرمي بالبينة فلم يكن عنده بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال الحضرمي إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت ورب الكعبة أرضي. يعني انت هتمكنهم اليمين يبقى راحت الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال رجاء، رجاء بن حيوة أحد الرواة: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال: الجنة. قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها. ترك الخصومة، ترك الأرض بما عليه، ما إنه صاحب ليه الحق. والرجل الثاني ما لما قال له طب ما هيحلف، هيحلف كذب، مالوش غير كده. يعني في ناس كتيرة تيجي تقول لا، يتوجه لي على خصمه يقول لك انا اللي احلف. لا، مش انت اللي تعني الحلفان ده، الشرع هو الذي حدده ان ده هو اللي عليه اليمين وده اللي عليه الايه البينة. ما جبتش بينة يبقى تاخد يمينه ولا تحلف انت، تقول ده راجل فاجر حتى لو كان فاجرا، طالما انك تعاملت معه او ان الامر في يده او ان اليمين توجهت عليه ليس لك غير ذلك. مش ان هو عشان رجل فاجر هيتلغى يمينه، مالكش مالكش الا اليمين حتى ولو كان فاجرا. الحديث ايضا صحيح رواه النسائي. وروى الامام احمد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الاشعث: في والله كان ذلك. في كان هذا القول وكان نزول الآية أيضا، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته أو فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال اليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الآية حديث أخرجه متفق عليه. وهذا دليل على أن الكافر تطلب منه اليمين إذا لم يكن عند المسلم بين. وهذا من العدل والإنصاف الذي جاء به الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل للأشعث الأرض لأنه مسلم والآخر كافر يهودي من أعداء الإسلام، بل أمره أن يأتي بالبينة أو يحلف له اليهودي. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ تحدثناه. فقال: في كان هذا الحديث، خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر لي كانت في يده فجحدني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه. قال: قلت: رسول الله، ما لي بينة، وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآية يمكن أن تكون واقعتان للأشعث، مر في بئر ومر في أرض، مرة مع ابن عم له ومرة مع يهودي. وعن سهل ابن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. قيل: ومن أولئك يا رسول الله؟ قال: متبرئ من والديه راغب عنهما، ومتبرئ من ولده، ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم. ضعفه الألباني. وإن كان المعنى صحيح فلا يجوز أن يتبرأ إنسان من والديه وينتسب إلى غيرهما، ولا يجوز أن يتبرأ الإنسان من ولده وقد ولد على فراشه، ولا يجوز أن يكفر الإنسان النعمة، فمن أحسن إليك فأحسن إليه. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، حلف أنه تعرض علي فيها كذا ليقع رجل من المسلمين في شرائها وهو لم يعطى هذا الثمن. فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. رواه البخاري. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، عنده بئر مثلا يمنعها من الناس المارين مع أنه لا يحتاج إلى الماء، ماء فاضل عن حاجته فيمنعه ابن السبيل، فقد ارتكب كبيرة من الكبائر لأن الناس شركاء في الماء ولا يجوز بيع فضل الماء. قال: ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. رواه أبو داود الترمذي، بل ورواه البخاري ومسلم. قال الترمذي: حسن صحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لا، هي نزلت فيه تكون الواقعتين تكرروا، الآية نزلت مرة خصومتين وبعدين نزلت الآية، تغليظ لوقت فاضل وقت ذكر، فالناس المسلمين المؤمنين بيذكروا ربنا ودمع لي يحلف بالله كذبا، يذكر اسم الله عز وجل بعد العصر على بالكذب والزور في الوقت الذي يذكره المؤمنون بالثناء والحمد والتسبيح. ما معنى حديث من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية؟ من مات وليس ملتزما ببيعة خليفة المسلمين الذي بايعه المسلمون فيترك بيعته ويخالفها، فهو يميت على حال أهل الجاهلية من الفرقة والاختلاف، فلا بد للمسلم أن يكون ملتزما بطاعة الخليفة وأمير المؤمنين الذي ينصبه المسلمون يقودهم بكتاب الله. إذا ولد المسلم في دار كفر أو دار حرب أو دار إسلام لكن ليس فيها حكم بشرع الله سبحانه وتعالى فلا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، إنما تجب البيعة لمن أقام دين الله سبحانه وتعالى. امرأة زوجها يعمل مندوب مبيعات، هو يعمل هذا المنتج من شامبو مثلا يضع عليه اسم شركة مشهورة لكن المواصفات مطابقة تماما، هي إذا ادخلت من مصروفها الذي كان يعطيها منه بعض المال هل لها أن تعتمد بهذا المال؟ هذا غش، لأن الناس إنما يشترون على أنه منتج هذه الشركة، مسألة مواصفات مطابقة من أين له هذه المواصفات المطابقة؟ ثم لماذا يغش؟ لماذا يخبر الناس؟ يخبر الناس بأن هذا منتج آخر اسم آخر. أنا أرى أن لا تحج من هذا المال ولا تعتم منه. لو امرأة حملت ابنها في الصلاة وهو يتبول في البنبرز ويتبرز فيه، ما حكم الصلاة مع أنه لا يصيبها شيء من النجاسة؟ لا يجوز أن يحمل المصلي شيئا فيه نجاسة. إذا علمت أن ابنها هذا قد حصل منه ذلك بالفعل وليس بمجرد الاحتمال فلا يجوز أن تحمله. امرأة تطهرت قبل الفجر واغتسلت بعده، هل عليها العشاء؟ إذا كانت قد طهرت من حيضها قبل الفجر بما يتسع للغسل الواجب فقط وأداء ركعة قبل الفجر الصادق اللي هو بعد الأذان بتاع النتيجة بحوالي 15 دقيقة دلوقتي، فهذا عليها صلاة العشاء، وإذا اتسعت إذا تطهرت قبل الفجر الصادق بما يتسع للغسل وخمس ركعات وجب عليها المغرب والعشاء. إذا كان لا يتسع إلا لأربع فقط وجبت عليها العشاء فقط، لأن هذا وقت للصلاتين المجموعتين إلى طلوع الفجر، وقت ضرورة. فإذا طهرت بما يتسع لهذا تغتسل الغسل الواجب فقط، يعني تفيض على بدنها الماء دون زيادة، وتلبس ما تستر عورتها، وتقرأ في الركعة بالفاتحة، وتسبح تسبيحة تطمئن فيها، وتقول الأذكار الواجبة فقط. فإذا فعلت ذلك وجبت عليها الصلاة التي ذكرنا، ركعة واحدة إلى أربع ركعات وصلاة العشاء وجبت، ولا يجوز أن تؤخر الغسل. خمس ركعات يبقى تصلي المغرب، هو أنا أخطأت مش كده، عشان المغرب ثلاثة، يبقى إذا كانت أدركت أربعة يبقى هتصلي المغرب وإيه وركعة من العشاء وتكمل الباقي بعد البتاع ده. خمس ركعات دي في الظهر والعصر عشان الواحد متعود عليها، لكن المغرب والعشاء يبقى أربع ركعات، ثلاثة مغرب وإيه وركعة من العشاء، وتكمل بقى الثلاث ركعات التانيين من العشاء إيه، حتى لو طلع لو أذن أذن الفجر. فاهمين ولا لا؟ دلوقتي اللي تتطهر في الليل تطهر من ليلا، يلزمها أن تغتسل وتصلي المغرب والعشاء لغاية امتى؟ لغاية الفجر. طيب الفجر ده لو هي اغتسلت وصلت ثلاث ركعات المغرب وتلحق كمان ركعة عشاء، يبقى عليها المغرب والايه العشاء. لو اتسع الوقت لغسل واجب واربع ركعات، انا قلت خمسة على اساس انها صلاة الظهر والعصر، لو الظهر والعصر يبقى خمس ركعات، لو المغرب والعشاء يبقى اربعة، ثلاثة مغرب وركعة ايه وركعة عشاء. طب والثلاث ركعات عشاء ما تصليهمش يعني؟ لا، هتكملهم، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. اللي يلحق ركعة من الصلاة يبقى يلزمه ان هو ايه ان هو يكمل بقية الركعات ولو خرج الوقت. ان هذا وقت لهما، ان اصحاب الاعذار جمعوا المغرب والعشاء معا، هي من اصحاب الاعذار. امرأة معها مبلغ حوالي 12000 جنيه في دفتر التوفير، مدخرة هذا المبلغ وهي تعمل عمل تأخذ راتب صغير منه، هل لها أن تأخذ من الزكاة والصدقات؟ لا، ليس لها ذلك، هي غنية، فكيف تأخذ من الزكاة؟ طالما دي عليها الزكاة وتأخذ من أغنيائهم فترد في قرائم، 12000 عليها زكاة، يبقى إزاي تأخذ من الزكاة؟ ثم دفتر التوفير ذو الفوائد لا يجوز. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. الكفالة بدفع مصاريف فقط أم الأفضل تقسيم المبلغ على عدة أسر أيتام كمساعدة لهم بدلا من إعطاء المبلغ لطفل يتيم واحد يتكفل بحاجته كلها، وإن أعان في بعض حاجته فهو جزء من الكفالة، وإن رأى تقسيم المال للمصلحة طالما أن هناك من يكفيهم، يعني هذا يأخذ من جزء من هنا وجزء من هنا، فلا بأس. هل إذا وقع مسلم في الكفر وهو لا يعلم نتيجة قول أو فعل بجهل أو غير جهل، ما هو لا يعلم إزاي؟ يقول هو لا يعلم وبعدين يقول بغير جهل، لا، بجهل ما أش كفر إذا كان هذا الأمر لا يدري، لكن إذا كان يعلم فهل إذا اغتسل غسل جنابة أجزاؤه عن غسل الدخول في الإسلام؟ هو صحيح أن الدخول في الإسلام لا يلزمه، أن الدخول في الإسلام لا يلزمه غسل، لكن إذا أجنب حال كفره يلزمه الغسل لأجل هذه الجنابة، يعني الدخول في الإسلام مش متوقف على الغسل، ينطق الشهادة دخل في الإسلام، لكن الكفار كان عامتهم بالغين على الكفر فحصلت له جنابة لم يتطهر منها، فبالتالي يلزمه أن يتطهر. طب دلوقتي هو ارتد ورجع خلال مدة ما حصلش فيها جنابة، يبقى لا يلزمه غسل على الصحيح. طب هو حصل ردة وأجنب، احتلم ولا جمع زوجته وهو لا يعلم، ثم بعد ذلك اغتسل ما ينفعش، لانه ما زال ايه كافرا، لازم يسلم وبعدين ايه يغتسل من غسل الجنابه برضه. طب ما ينفعش يبقى دخلش في الاسلام؟ لا، الدخول في الاسلام حاجه والغسل حاجه تانية. الغسل دي عشان صحه الصلاه، ليس لاجل انه لا يصح اسلامه حتى يغتسل. طب ان نطق الشهادتين بغير نية في الصلاه اذا كان تائبا من ذنبه وراجعا عن الشرك ونطق الشهاده فهو مسلم. عليكم السلام ورحمه الله. هل يجوز شراء شقه ايجار قديم ودفع ما يسمى بخلو الرجل؟ هذا الخلو سيأخذ منه مالك العقار جزءا والمستأجر الباقي. يشترط في صحة هذه العقود الاتفاق على مدة محددة للإيجار. الإيجار القديم المؤبد لا يجوز، لكن هذا الخلو الذي سوف يدفع يجعل كمقدم إيجار ويحسب على المالك، حتى ولو كان مظلوما بأن المستأجر يدفع يأخذ جزءا منه، يحسب على المالك أنه قد قبضه كمقدم إيجار. يحسب عدد السنوات أو يتفق شفاهية على عدد من السنوات. نعم. يبقى ما اتفقوش على عدد من السنوات، هنحسب الخلو ده كمقدم قلنا، ونشوفه يعمل كم سنة، ويبقى الإيجار ملزمة لغاية السنين دي. بعد كده هم حرين. عمر العقار لا يتفق على عدد من السنوات يبقى عادة في مثلها هذا العقار، يبقى في مثلها العقار، يعني ما اتفقش على 1000 سنة وانت عارف ان البيوت ما بتقعدش 1000 سنة، اتفق على 100 سنة ماشي، بس بعد 100 سنة هيجي الورثة تقول لهم البيت ده مش بتاعنا، ما ننفعش ان نأجر الا بسعر جديد. ما هي العقد موروث، العقد موروث، العقد عقد الإيجار ده عقد موروث، زي ما الناس ده النهارده الجيل الثالث بياخدوا الشقه اللي كان قاعد فيها جدهم وجدتهم بالإيجار القديم ده الظالم. المالك مش موافق يبقى في أرض مغصوبة. الصلاة في البيت اللي مالك صاحبه مش موافق يبقى الصلاة في أرض مغصوبة. أوقف خلاص، هما يطالبوا لما يطالبوا بتوع الأوقاف وبتوع الشركات التأمين اللي ما بيطالبوش الناس اللي قاعدين فيهم أو الحكومة اللي بتطالب بالأجرة بس خلاص. هل يجوز أخذ راتب شهري للإمام الذي يصلي بالناس على الصلاة؟ صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أخذ الأجرة على الصلاة، هذا يصلي لله أم للمال. لا يجوز الاستئجار على أداء الصلاة. إن كان يحتاج إلى التفرغ لكي يعني يصلي، يعني يأتي إلى هذا المسجد فيأخذ من بيت مال المسلمين، لا يأخذ أجرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.